جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل أخذ عقد ذهب من زوجته برضاها وهو في حاجة لثمنه، فهل يرده بمثله وزنا أم بثمنه؟ هذا في تفصيل. إن كان أخذه على سبيل القرض والدين فإنه يرده بمثله وزنا فيزنه ثم يرده بمثله وزنا. أما إن كان أخذه على سبيل الهبة منها والعطية منها فهي أعطته هذا من غير أن يكون دينا وإنما تبرع، ثم هو فتح الله عليه ورزقه وبسط عليه في الرزق وأراد أن يكافئها على عطيتها، فله أن يرد لها ما شاء، له أن يرد لها ما شاء، لأن هذا ليس من باب المعاوضة. فإن شاء رد لها عقدا أكبر أو رد لها عقدا ومعه حلق أو نحو ذلك، لأن هذا ليس من باب المعاوضة فليس من باب الربا، لأنها عندما أعطت إنما أعطته على سبيل الهبة وعلى سبيل التبرع، فانتقل من ذمتها إلى ذمته ولم يبق في ذمته شيء مطلقا، ولكن هو مع قابل الأيام أراد أن يكافئها وعلى جميلها وحسن صنيعها، فله أن يرد أو يعطيها ما شاء، فإن هذا أمر مستأنف وأمر جديد لا علاقة له بالأمر وبالعقد الأول. ولعلنا نقف هنا ونعود غدا للدرس، والله أعلم، صلى الله على نبيه وسلم.